بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل السابع: المحاذير. حلم اليقظة. إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم، أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. يطلق حلم اليقظة، ويرد به أن الإنسان يكون يقظان ويبقى يفكر بأشياء، أنه يفعل كذا يكون منه كذا، فيقال هذا حلم اليقظة، عبارة عن أماني وليس لها وجود في الواقع. وبعض الناس قد يبتلى بهذا الأمر، أن يكون هذا موجودا عنده كثيرا، فيبقى مع الأماني وأنه يكون ويكون، ولكنه لا يسعى في ذلك ببذل الأسباب. هنا يقول: منه أن تدعي العلم لما لم تعلم، أو إتقان ما لم تتقن. فكون إنسان يدعي في العلم مرتبة لم ينلها، أنه يحسن علم كذا، أنه أتقن علم كذا، أن عنده علما بمسألة كذا، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، فهذا مما يضر به. وقد لا يقف الأمر عند الدعوة أنه يدعي، بل قد يسعى في إظهار هذه الدعوة في الواقع. مثلا يدرس ما لا يحسن، فعلم ربما يكون قد درس في كتابا أو كتابين، لكنه لا يحسن، ما فهم، ما أتقن، فيتصدى لتدريس ذلك العلم. هذا يدخل في هذا المعنى. فقد تكون دعوة بالقول فحسب، وقد يسعى إلى أنه يفعل مثل هذا الأمر في الواقع، فهذا حجاب كثيف عن العلم. وذلك أنه يقنع بما أوتي، ثم هو حينما يدعي هذه الدعوة، خصوصا لو تصدى لتطبيقها في الواقع، فيثقل عليه أنه سيعود لدراسة هذا الفن. يعني أنا الآن مدرس في علم كذا، في علم الأصول، في علم المصطلح، في علم التفسير، في غير ذلك، فقد يأتي في بعض الأماكن أو المواضع يأتي من يحسن هذا العلم، يقيم فيه دروسا ويعلم الناس. هذا الشخص في أمس الحاجة إلى هذه الدروس، لكن النفس تنازعه، كيف تحضر عنده، كيف تدرس عنده وأنت تدرس هذا الفن؟ هذا يدل على قصور، هذا يدل على كذا وكذا، يسيء الناس بك الظن أو أنك لا تحسن، فيكون هذا سببا لحرمانه من العلم. قال: احذر أن تكون أبا شبر. فقد قيل: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. احذر أن تكون أبا شبر. وأبو شبر هذا قصير، لكنه يرى نفسه عظيما، أو يرى نفسه طويلا، يرى نفسه كبيرا، وحقيقة الأمر أنه في هذا المقدار الضئيل، أنه أبو شبر. فذكرها هنا قولا لبعض أهل العلم: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، فحينما ينال شيئا من العلم فتعظم نفسه تعظم نفسه في عينه، ويرى أنه قد أوتي علما وقد حصل شيئا كثيرا من الخير. فتجد أن بعض هؤلاء تحصل منه تلك الدعاوى، كالذي تقدم في مسألة حلم اليقظة، أن عنده علم كذا، أنه درس كذا، أن عنده القدرة على كذا وكذا من العلوم على التدريس فيها. والحق أنه لا يزال قصيرا، ليس له أن يتعاطى مثل هذا الأمر. فأبو شبر هذا يحتاج أن يراجع نفسه، وألا يجري معها في هذه الدعوة أن عنده كذا وكذا، وأنه صار أهلا لكذا من الأمر، من التعليم والفتية والتدريس والتأليف والتحقيق. قال: ومن دخل في الشبر الثاني تواضع. إذا استمر في العلم، لأن بعض هؤلاء يكون أبو شبر يكون أبا شبر فيرى نفسه شيئا فينقطع عن العلم، عن الاستمرار فيه، عن التواضع لأهله بحيث يأخذ عنهم العلوم، فيرى نفسه شيئا. لكن إذا وفق ومضى في التعلم فسيقف على مسائل كثيرة، ويعرف أن ما كان يظن في نفسه أنه قد أتقنه من قبل أن وراء ذلك مراحل وما إلى ذلك، يرى كلام أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم. أحيانا بعض أهل العلم قد يفني عمرا في علم ما، وإن كان عنده في علم أخرى لكن تخصص وتميز بعلم ما، ومع هذا تجد هذا المتخصص المتميز في هذا العلم قد يقول: مسألة كذا مما أشكل علي في هذا العلم، لم أقف فيها على شفاء، لم أجد فيها ما يثلج الصدر. يقع هذا، فحينما يرى وفرة ذاك العلم أو المؤلفات فيه والمسائل وأن تحقيقه ليس بالأمر الهين، فيعرف قدر نفسه، يتواضع. ثم إذا مضى في العلم قال: علم أنه ما يعلم. يعني بعد هذا يأتي ينظر في نفسه كم المسائل التي يجهلها وكم المسائل التي يعلمها، سيرى ما يعلمه قليلا بجوار ما يجهله. إذا كان الله جل وعلا قد قال في الخلق جميعا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا في الخلق جميعا، كيف أنت يعني وأنت فرد من هذا الخلق العظيم؟ موسى يقول لي، الخضر يقول لموسى عليهما السلام: ما علمي وعلمك، أو ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور وأخذ من ماء البحر، لا ينقصه شيئا. فهذا وهما من الأنبياء الذين أوتوا علما عظيما، وكذلك سائر الأنبياء. فأين سيقع علم الواحد منا؟ ثم مهما يعني كان الإنسان، لو رأيت أن قد برعت في علم وبرزت، انظر إلى كبار أهلي والمتخصصين به وقارن نفسك بهم، وستجد البون الشاسع بينك وبينهم، مع أنهم كانوا أطلب للعلم منك، وفيهم من هو أذكى منك وأحفظ وبذل لهذا العلم ما لم تبذل. وقد مر بنا قول أبي عمرو بن العلاء: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. أي شيء؟ البقل أمام النخلة الطويلة الباسقة، شيء ضئيل، شيء قصير. هذا وهو إمام في القراءات، في اللغة، في فنون من العلم، ويقول هذا عن نفسه. فمن وفقه الله جل وعلا فإن العلم لا يدعوه إلى الإعجاب بالنفس، ولا إلى التكبر، ولا إلى الدعوة: عندي ما ليس عند غيري. لا، بل إذا حقق نفسه سيجد أن عنده أشياء كثيرة ما تبرهنت له، ما تبين لهم فيها الصواب من الخطأ، ما وقف فيها على ما يشفي صدره، وهناك مسائل يجهلها، وهكذا. وقد يكون أتقن علما، طيب أين العلوم الأخرى؟ على أن هذا العلم الذي أتقنه لو فتش سيجد أن هناك من أتقنه أكثر منه، ومع هذا ففيه خفايا لم يصل هذا إليها بعد، فضلا عن أن يتقنها. قال في 56: التصدر قبل التأهل. احذر التصدر قبل التأهل، فهو آفة في العلم والعمل. وقد قيل: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. طيب، عندنا في الأمر الأول الذي ذكره في حلم اليقظة دعوة يدعي العلم، وهو بينه وبين هذا شيء من الاشتباه، ونحن ذكرنا أنه قد يدعي ثم بعد هذا قد يحاول أن يطبق هذا فعلا، فهذا يدخل في الذي ذكرها هنا التصدر قبل التأهل، أنه يتصدر للتعليم، للفتية، للتأليف، للتحقيق، للبحث قبل أن يكون لذلك أهلا. هذا إذا حصل قال فهو آفة في العلم والعمل. آفة في العلم لأنه يتعاطى ما لا يحسن، فسيسيء فهم كلام أهل العلم، ربما يكون الكلام في واد وهو يستدل به في واد آخر لأنه لم يتأهل لهذا. وآفة في العمل، وذلك أنه أو أن كونه تصدر يفوت عليه كثيرا من العلم، فيحصل عنده قصور في العمل، ثم العمل الذي عنده يكون مبنيا على قدر العلم الذي عنده، وعلمه قاصر فيكون عمله قاصرا، وهكذا. طيب، قال: وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. إذا تصدر الإنسان قبل أوانه، تصدر للتدريس وليس أهلا لذلك، للفتوى وليس أهلا لذلك، للتأليف وليس أهلا لذلك، فقد تصدى لهوانه، يعني وضع نفسه موضعا يكون سببا لهوانه، فيتكلم فيه، يطعن عليه، يبين ما هو فيه من ضحانة العلم وقلة الفهم، لأنه ما سيبقى هذا الشخص يعني متصدرا ليس هناك من ينتقد ما يقوله، ينتقد تأليفه أو تعليمه أو فتياه، لا، لابد أن هذا الكلام سيخرج هنا أو هناك، ستصدر عنه أشياء يقف عليه من يقف ممن يحسن من أهل العلم، من طلبة العلم، فيعيبون قائله ويبينون خطأه. والآفة منه أنه تصدر قبل أن يتأهل. وقد قيل: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. استعجل تحصيل العلم قبل أن يصير لذلك أهلا، أو أن يعلم قبل أن يصير لذلك أهلا، فيعاقب بالحرمان، يحرم من كثير من العلوم. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال بعض أهل العلم: لأن الإنسان إذا ساد في قومه، في عشيرته، في مجتمعه، ولم يتفقه بعد، فها هنا قد تحمله سيادته على عدم أخذ العلم، لا يبقى كما كان من قبل، غير معروف، غير مشار إليه، فسهل يحضر هنا يحضر هناك، يدرس عند هذا يدرس عند ذاك، لا، يصير عنده الترفع، النفس تدعو صاحبه هنا: أنت فلان، أنت يقال لك كذا، كيف تأتي تحضر في مثل هذا المجلس، مع أنه ليس بعيب، لكن هكذا يزين الشيطان. أيضا إذا ساد الإنسان قبل أن يتفقه فقد ينزل ببعض من يجله ويكرمه ويعظمه، تنزل به نازلة حصلت له مسألة، فيقول له: ما الحكم في كذا وكذا؟ ما الأمر في كذا وكذا؟ يستفتيه. فإذا لم يكن عنده دين يحجزه فإنه سيفتيه هكذا بمقتضى ما يراه، أو ربما علق في ذهنه شيء وهو غير متحقق منه، ويقول: افعل كذا وكذا. فعمر رضي الله عنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. وذلك لأن مثل هذا يشق على الإنسان فيما بعد لو قد صار مشارا إليه بالبنان في مجتمعه، صار سيدا في قومه، يصعب عليه أن يتفقه بعد ذلك. مع أن البخاري رحمه الله علق على هذه الكلمة وقال وبعد أن تسودوا، وقد تفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كبر السن. هذا من وفق. لكن كثير من الناس تكون سيادته مانعة له من التفقه بعد ذلك. وإلا فليس عيبا أن الإنسان وإن كان كبيرا في العلم، فضلا عن أن يكون مبتدئا في العلم وهو كبير في قومه، قد يكون كبيرا في العلم، لا يمنع أنه إذا وجد من هو أعلم منه أو من يستفيد عنده أن يجلس إليه. بل هذا دليل ما عنده من الخير. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كثير منهم كانوا يعني سادات في أقوامهم، ولم يمنعهم ذلك من التفقه ومن أخذ العلم عمن يكون دونهم. لكن المراد أن هذا من جملة الموانع لكثير من الناس. وقال بعض السلف رحمه الله إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. إذا تصدر الحدث، والحدث في الغالب يعني يعنى به أنه صغير في السن، وإن كان إنسان قد يكون حدثا ولو كان كبيرا في السن لكنه في عقله حدث، فإذا تصدر الحدث فكالذي تقدم للتعليم للفتية وليس بعد لذلك موضعا فاته علم كثير، لأنه صار مشغولا بهذا التعليم الذي يعلمه من جهة، ومن جهة أخرى كما تقدم أن تصدره قد يحول بينه وبين أخذ العلم عن غيره، لأنه يرى نفسه أن الناس يقولون له الشيخ فلان أو صار عنده من العلم كذا وكذا، فلا يجلس بعد ذلك في مجالس العلم. وإلا قصة موسى مع الخضر عليه الصلاة والسلام فيها عبرة. موسى نبي كريم آتاه الله علما عظيما، ومع هذا لما قيل له إن الخضر أعلم منه ما منعه هذا ويقول أنا على علم عظيم، لا، سأل السبيل إلى لقياه، وصار معه بمثابة المتعلم مع المعلم. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وتقع الحادثة ويسأله أو ينكر موسى عليه الصلاة والسلام. المراد أن موسى عليه الصلاة والسلام مع ما هو فيه وهو خير من الخضر، فإنه من أولي العزم من الرسل، ومع هذا يقطع المسافة العظيمة إلى ذلك الموضع حتى يلقى الخضر ويسأله اتباعه من أجل أن يتعلم منه. فهذا في عبرة لنا جميعا في أن الإنسان إذا وجد المكان الذي يستفيد منه وينتفع به فيأخذ الفائدة، ولا يمنعه أنه مثلا ربما كان كبيرا عند بعض الناس، لا يمنعه ذلك عن أخذ العلم. طيب نكتفي بهذا، الله تعالى أعلم.